أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة تعارف تآلف تكاتف مراحل للسنة الأولى من الزواج يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة بكم من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن سنة أولى الزواج كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يتمنى أن يرزقه الله عز وجل زوجا أو زوجة حتى يطمئن إليها ويستقر ولذلك المرأة لم تخلق من رأس الرجل لكي تتكبر عليه ولم تخلق من قدمه لكي يحتقرها وإنما خلقت من ضلعه لتكون قريبة إلى جناحه فيحميها وإلى قلبه فيرحمها إخواننا أحبابنا سنة أولى زواج أثبتت الدراسات أن أغلب ما يحدث من طلاق ومشاكل تكون في السنة الأولى ولذلك من الأشياء بصفتي مأذون وأعقد دائما أنا أنادي بالزواج المبكر لكن لا أحبذ أن الشاب والشابة إذا تزوج الآن بعد بأسبوع أسبوعين ثلاثة ذهب إلى بعثة أو إلى دراسة أو إلى بلاد غربة لماذا تقولون أقول هذا الكلام وسأجيبكم دائما السنة الأولى يعني كل واحد منهما أتى من بيئة مختلفة ويحتاج إلى وقت حتى يفهم الآخر وغالب نجاح زيجاتنا أن تجد الآباء والأمهات قريبين منا وربما يوجهوننا في السنة الأولى كثير من الأزواج يكون أشبه بالمغمى على عينه في أخطاء ربما نقع في لباسنا في تعاملاتنا مع الآخرين لأننا إذا تزوجنا في السنة الأولى وكنا مبتعثين أو دارسين أو سنذهب للخارج سنحتك بمجتمع ستلبس المرأة لبس معين أنا ربما بعد أشهر أصحو من غفلتي وأبدأ أقول هذا صح وهذا خطأ فهي تقول أنت الذي قلت أنت اللي كذا فضلا أن السنة الأولى من الزواج قد يحدث حمل تتوحم المرأة تكرهك بعدها تقول أنا أرى هذا قرد هذا ما أنا أبغى الطلاق يقول أنت كي تحبين أحد غيري فضلا أنه ربما يتغير جسم المرأة والرجل يمنع من حتى العلاقة العاطفية فهنا يقول أنا ما أبغى أتزوج أرتاح فتحدث أيضا مشكلة أخرى أيضا ربما خلال السنة الأولى إذا تزوجنا تحدث بعض الأمور يعني بعض الرجال دائما في أثناء الملكة تجده القصير للأسف الشديد عند بعض الناس تجده ماذا يبرز أفضل ما عنده وأنا سأصنع وأنا سأفعل وأنت كذا وأنا ستجدين بعد مدة تكتشف أنه فالص صفر ما في هذا الكلام كله إذن سنة أولى زواج هي من السنوات الحساسة فتخيلوا لما نكون في بلادنا في بلاد غير بلادنا وعند أهل غير أهلنا كيف بالله عليكم سيكون حالنا لذلك هنا يدق ناقوس الخطر وتقع ربما الطلاقات، أو المرأة تزعل وتترك الزوج وتذهب إلى بيت أهلها، ويحدث عند أحدنا ردة فعل من بعده يكره الزواج. أنا غالبا يعني، ونحن كمسلمين غالب زيجاتنا يا إخواني وأخواتي غالبة تقليدية، يعني ما هي عرفها في مكان أو نحوه، تقليدية، أمه رأتها في عرس بنت عمه أو قريبتي أو نحو ذلك، أو ذكروها له بالخير. لذلك نحن دائما نقول أن الوقت المناسب ما بين كتب الكتاب وما بين الدخول لا يتجاوز 6 أشهر ولا يقل عن شهر ولا يقل عن شهرين. ويفضل دائما أنهم يتحدثون مع بعض، يتكلمون، لا نريد أن نكون مثاليين أكثر من اللازم حتى لا نصطدم بالواقع. ثم أيضا النقطة المهمة، ما أبغى من البنت أختي الكريمة تبني وترسم أحلام وردية كبيرة وأنه الزواج كذا وسيكون هو الفارس وهو يرسم النحورية وسنصنع، ودائما يبغى إذا جاء يلقاها في كامل زينتها، وإذا بغت شيء تحصله، وبعضها تكون مكبوتة في البيت وصار بيتي. هنا تحدث المشكلة. ولذلك ما أجمل كلام الإمام أحمد بن حنبل لما قال لهذا الرجل وابنه أراد أن يتزوج، لما قال أن البيت مملكة المرأة وهي متربعة على هذا العرش، فإياك أن تنازعها ملكها، وليس لملك أحد عداوة من ينازع أحد في ملكه، إن المرأة تحب ما تحب، أنت من طيب الكلام وحسن الثياب وطيب المظهر، إن المرأة تحب الدلالة وتحب الرجل الهين وتكره الشرس، أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وربك رباني، يعني يعفو عنها، لا تصلى تصم فكن ربانيا، أرأيت أن الحاجب يزينه العوج. كذلك المرأة يعني كما قال سيدي هو جنتك وهو نارك دارها تعش بها، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوج أن تسجد لزوجها. هذه لابد أن تكون نصب عيوننا حتى نعدي هذه السنة الأولى من الزواج، لأنها من أعظم السنين، ومن خلالها إذا عدت أبشروا بالخير. نأخذ هذا التقرير وإن شاء الله يضع النقاط على الحروف، وعسى الله ربي أن يوفق كل زوجين، ويسر ربي أمر كل عروسين، وأن يجعل الله بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. استودعكم الله أخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. سنة أولى زواج. كثيرا ما ينصدم حديث الزواج خلال سنوات زواجهم الأولى، إذ يعود السبب في ذلك إلى أن الواقع الذي يعيشونه ليس ورديا مثل ما كانوا قد رسموه وتخيلوه. فما هي أسباب مشاكل سنة أولى زواج؟ إن عدم تعود كلا الطرفين على الآخر، تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة في حياة ابنهم أو ابنتهم، عدم معرفة الزوجين باحتياجات بعضهما الجنسية وخجلهما من الإفصاح عن ذلك. لذا إليكم هذه النصائح لتجاوز مشاكل سنة أولى زواج. على الطرفين أن يدركوا واجباتهم وحقوقهم وكيفية التعبير عنها. على كل طرف أن يعبر بقوة عن حبه للآخر. زيادة مساحة الثقة بينهما، عدم تكبير المشكلات الصغيرة، عدم اللجوء لأحد أطراف العائلة لحل الخلافات إن وقعت. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة، تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه